فهل يقضى الوتر وحده أم مع الشفعي؟ هل يجوز قضاء الشفع مع الوتر أم يقضى الوتر فحسب؟ نعم، اختلفت الرواية عن أحمد، فالصواب من أقوالهم وهو ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا بأس أن يقضى مع شفعه. حديث عائشة، نعم أحسنت، قرأه، نعم أحسنت، كأنما قرأه من الليل وهو عند مسلم. وهكذا حديث عائشة في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام 12 ركعة، وأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا نام عن وتره من وجع أو نوم قضاه من النهار 12 ركعة، فلا بأس أن يقضى الشفع مع الوتر، وإن اقتصر على الوتر فقد جاءت النصوص فيه في قضائه، حديث أبي سعيد في الباب. وهكذا الشفع حديث عائشة فيه إشارة إلى أنه يقضي عليه الصلاة والسلام الشفع الذي يصليه في الليل ركعتين ركعتين. وهذه فائدة تتعلق بما تقدم من حديث عمر أنه قال من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه بين صلاة الصبح وصلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل. وتقدم الكلام على ذلك، وأن المقصود بذلك بيان الفضيلة، وليس معنى أنه لا يجوز قضاء الوتر في غير ذين الوقتين ما بين الفجر والظهر. فليس معنى أنه إن لم يقضه الشخص ما بين ذين الصلاتين فلا يصح منه قضاء. تقدم توجيه الحديث، وقد ذكر هذا السندي رحمه الله تعالى بنحو ما تقدم أمسي. قال السندي في حاشيته، وهذه فائدة من أخينا صلاح حفظه الله، قال السندي في حاشيتي على سنن النسائي معلقا على حديث عمر رضي الله تعالى عنه قوله ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، الظاهر أنه تحريض على المبادرة، ويحتمل أن فضل الأداء مع المضاعفة مشروط بخصوص الوقت إلى آخره. وفي الحديث دليل على أن النوافل تقضى. فيقول السندي رحمه الله الظاهر أنه تحريض على المبادرة ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر من نام عن حزبه، فهذا فيه تحريض على المبادرة، وأن الشخص ينبغي أن يبادر النائم عن وتره والساهي عن وتره، فإذا ذكر لا يؤخر يبادر القضاء. وأفضل وقت القضاء هذا هو ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، ويجوز قضاءه في غير هذا الوقت. قال الظاهر أنه تحريض على المبادرة، ويحتمل أن فضل الأداء مع المضاعفة مشروط بخصوص الوقت، لهذا الوقت مشروط بخصوص الوقت، فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كأنما قرأه من الليل بهذا الوقت يكون الفضل، وكذلك أيضا الأجر كأنه صلى في الليل مخصوص بهذا الوقت الذي يقضي فيه، وما عداه وقت قضاء، ولكن لا يتحصل على هذه الفضيلة التي ذكرت بحديث عمر. هذا كلام جميل في توجيه الحديث، ولا يحمل على قصر القضاء بين الظهر أو بين الفجر إلى الظهر فقط، هذا هو وقت القضاء. فيبقى حديث أبي سعيد على عمومه لا تخصيص فيه، يبقى على عمومه أن من نام عن وتره فليصله إذا ذكره علامه عليه. وحديث عمر يحمل على ما ذكر مما ذكر السندي رحمه الله تعالى على أن هذا الوقت وقت فضيلة لا تخصيص وقت القضاء، وأنه تحريض على المبادرة فقط، إما هذا وهذا، ويكون الأمران لا بأس على هذا وعلى هذا، تحريض على المبادرة وأيضا هذا الوقت وقت فضيلة، يحصل الشخص على الأجر وكأنه صلى في الليل إذا قضى بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. هذا توجيه جميل للحديث، وقد أشرنا إليه أمس. هذا يضاف إلى ما تقدم، من كلام السندي حاشية عن النسائي أظنها. نعم حاشية عن السنن النسائي الذي يريد المرجع. قال رحمه الله وأخذنا مسألة أيضا كذلك أخيرة وهي تتعلق بأي شيء وعند من أفضل وقت القضاء متى أو أفضل وقت الوتر ما هو أفضل وقت أفضل وقت الوتر. فمنهم من يقول في أول الليل ومنهم من قال وجاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا يصلون الوتر في أول الليل أبو بكر وعثمان وآخرون ومنهم من قال في آخر الليل زد ومنهم من قال كيف نعم أحسنت أنه لا فضيلة لأحد الأوقات على الآخر ففي أي وقت صلى فهما سواء سواء في أول أو في وسط أو في آخر فالأوقات سواء ما دام أنه صلى في الوقت فكله سواء ويتحصل على الفضيلة. وقيل بالتفصيل ومن كان يخشى على نفسه أنه ينام ولا يقوم ويفوت الوتر فهذا الأفضل في حقه أول الليل. ومن قوي أحسنت ولم يخشى على نفسه فوات وتره آخر الليل فهذا في حقه آخر الليل أفضل. وهذا التفصيل يدل عليه أي حديث حديث جابر في الباب الذي قال أنا أحسنت بارك الله فيك وهو كالنص في هذا الباب وفي هذه المسألة. من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخرة فليوتر آخرة فإن صلاة آخر الليل مشهودة. وهذه فيها إشارة إلى الحث على آخر الليل. فلو قال الشخص أن آخر الليل أفضل ما هو بعيد للأدلة الكثيرة. وحديث جابر ربما يستدل به على هذا أيضا فإن آخر صلاة الليل مشهودة. لكن بعضهم ربما يضعف وينام فهذا لا شك أن الأفضلية في حقه أن يصلي أول الليل كما كان يصنع أبو هريرة وأبو ذر وأبو الدرداء وجاء عن جماعة من السلف. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وله عنها أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. وله عنها والضمير لا غرم مذكور مسلم وليس ثم أحد ذكر غيره. وله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى وإني لأسبحها وإني لأسبحها. نعم ما هي لام التعليل هذه توكيد وإني لأسبحها وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. رواه ابن حبان في صحيحه. فهذه جملة من الأحاديث تتعلق بصلاة الضحى. 4 أحاديث لعائشة رضي الله تعالى عنها وحديث لأنس وحديث لزيد بن أرقم. 6 أحاديث ذكرها رحمة الله تعالى عليه تتعلق بهذه الصلاة وظاهرها التعارض. فمنها ما فيه نفي صلاة الضحى كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الأخير ما رأيت رسول الله يصلي قط سبحة الضحى. وهكذا أيضا الذي قبله أنها سئلت هل كان رسول الله يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجي من مغيبة. والأول فيه إثبات صلاة الضحى، يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء. وهكذا حديثه الأخير، كان رسول الله قال دخل رسول الله بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. وهكذا حديث أنس وحديث زيد، هذه فيها الإثبات. حديثان لعائشة فيها نفي صلاة الضحى، أحدهما فيه نفي صلاة الضحى مطلقا، ما رأيت رسول الله صلي صلاة الضحى قط. وحديثها الآخر فيه نفي صلاة الضحى إلا عند قدومه من السفر من مغيبه، فإنه يدخل يصلي، يدخل المسجد ويصلي عليه الصلاة والسلام. وما فيه دخول المسجد هنا فيه إطلاق، لكن جاء في بعض الأحاديث فيكون على إطلاقه هذا، وتلك سنة أخرى، فإذا قدم من مغيبه صلى. فلذلك اختلف العلماء في صلاة الضحى، وتأتي مسائل صلاة الضحى، لكن نذكر الأحاديث وتخريج الأحاديث كالعادة، ثم يكون التعليق على المسائل. حديث عائشة الأول أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان، وأكملها 8 ركعات، وأوسطها 4 ركعات. هذا الباب لغير مسلم. رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان، وأكملها 8 ركعات، وأوسطها 4 ركعات أو ست. والحث على المحافظة عليها هذا الباب برقم 719 الرقم ليس الصفحة، برقم 719 من طريقين. الأولى من طريق زيد الرشق عن معاذة قال سألت عائشة، الأولى من طريق زيد الرشق، والرشق كان له لحية طويلة لقب بهذا بسبب ما كان ما أكرمه الله بتلك اللحية الطيبة. يزيد الرشق عن معاذة قالت سألت عائشة كم كان رسول الله يصلي صلاة الضحى، فقالت 4 ركعات ويزيد ما شاء، فقالت 4 ركعات ويزيد ما شاء. والطريق الثاني عن قتادة عن معاذة، من طريق قتادة عن معاذة العدوية عن عائشة باللفظ المذكور في الكتاب، كان رسول الله يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء. من غيري سألته. والحديث الثاني حديث عائشة الثاني وله عنها أنها سئلت، رواه مسلم في الباب السابق برقم 717 من طريق عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ الحديث هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وفي لفظ أكان رسول الله بالهمزة لا بهل، بحرف الاستفهام الآخر، وليس في الاستفهام حرف إلا هل والهمزة فيما نعلم. الحديث الثالث رواه مسلم في الباب السابق برقم 718 من طريق عروة عن عائشة أنها قالت وذكرت الحديث ما رأيت رسول الله يصلي قط سبحة الضحى. حديث زيد بن أرقم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم في باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال برقم 748 من طريق القاسم الشيباني، من طريق القاسم الشيباني، أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني صلوا مبكرين صلاة الضحى، ولم يصلوا في هذا الوقت الذي هو فيه الصلاة أفضل من غيره كما سيأتي، أنه يصلي بعد أن ترتفع الشمس بنحو ساعة ونصف أو ساعتين أو ساعة، وهنا حينها ترمض الفصال، تشتد حرارة الرمل، والفصال هي فصيل، جمع فصيل الإبل، من الإبل، فإن حرارة الرمل تشتد إذا ارتفعت الشمس، تضرب الرمل هذا وتشتد فترمض الفصال، تشعر بحرارة الشمس، وربما يعني حصلت حرارة في خفافها فقعدت لشدة الحرارة، أو ربما بالت لشدة حرارة الرمال على نفسها، وحينئذ ترمض الفصال وتقعد من شدة الحرارة ولا تتحمل الخفاف بعد ذلك. يعني ذكره بعضهم أنه نحو ساعة ونصف ترتفع الشمس في هذا الوقت وتضرب الرمال هذه وتشتد الحرارة، الشخص هذا الوقت أفضل، والناس في هذا الوقت يشغلون بالدنيا بعد ارتفاع الشمس، يشغلون كل واحد يذهب بعد حالة، وهذا أواب، صلاة الأوابين، يرجع في هذا الوقت يصلي، يصلي هذه الصلاة التي يشغل عنها بعض الناس في هذه الأوقات بأعمالهم، وهو يصلي في هذا الوقت الذي هو وقت شغل، وهذا الوقت تشتد فيه حرارة الشمس، قدره بعضهم بنحو ساعة ونصف ساعتين أو هكذا عند أن ترتفع تماما وتضرب الرمال وتشتد حرارة الرمال وترمض حينئذ الفصال، أو الفصال ترمض بالفتح كما سيأتي ضبطه إن شاء الله. والناس يعرفون حرارة الشمس، والكلام على الرمال، وإلا من غير الرمال الأرض العادية هذه ما تصيبها الحرارة، لكن على رمل تضربه الشمس بعد ارتفاعها يشتد، تشتد حرارته، والإبل التي هي قائمة عليه تشعر بالحرارة، الفصال الصغير منها يشعر بالحرارة، وربما يبول في نفسه هذا الفصيل الصغير، وربما لا يتحمل حرارة هذا الرمل. طيب، هذا حديث زيد بن أرقم عند مسلم كما سمعته، وفي لفظ خرج رسول الله على أهل قباء وهم يصلون، فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. وعزو الحديث إلى الترمذي وهم من الحافظ رحمه الله، فإنه لم يخرجه، حافظ يقول رواه الترمذي، والحديث في مسلم وليس في الترمذي. وعزو الحديث إلى الترمذي وهم من الحافظ رحمه الله، فإنه لم يخرجه. والشخص مهما كان حفظه وعلمه يحصل له أوهام مهما بلغ، هو بشر، لو لم يحصل له مثل هذا ربما أعجب بنفسه الإنسان، أعجب بنفسه وتعالى وتعاظم على غيره أنه ليست له أوهام، لكن الله سبحانه وتعالى حكيم. تخريج حديث أنس، من صلى الضحى تنتهي 10 ركعة، رواه الترمذي في باب ما جاء في صلاة الضحى برقم 73 و400، من طريق موسى ابن فلان، ابن أنس عن عمه ثمام ابن أنس عن أنس ابن مالك به مرفوعا، وهو بهذا السند ضعيف، موسى بن فلان مجهول، بعضهم يقول موسى بن عبد الله، ابن أنس بن مالك، كأن ابن القيم في زاد المعاذ انظروا رجح هذا، وبعضهم يقول موسى بن حمزة، موسى بن فلان هذا هو موسى بن حمزة. الحاصل هو مجهول كما في التقريب، ضعيف الحديث بهذا السند، ضعيف موسى بن فلان مجهول، وقد استغربه الترمذي فقال بعد تخريجه حديث أنس غريب، فقال بعد تخريجه حديث أنس غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وضعفه الحافظ بالترخيص. ولكنه إذا ضم إليه حديث أبي ذر وحديث أبي الدرداء قوي وصلح إن شاء الله للاحتجاج قاله الحافظ، ولكن إذا ضم إليه حديث له شواهد، له شواهد تشهد له، ولكن إذا ضم إليه حديث أبي ذر وحديث أبي الدرداء، ضم إليه حديث أبي ذر وحديث أبي الدرداء قوي وصلح للاحتجاج قاله الحافظ كما في فتح الباري الثالث 54، فيشهد له حديث أبي ذر وحديث أبي الدرداء. والعلامة الألباني صححه، حديث أنس هذا صحيح العلامة الألباني رحمه الله، أظن في صحيح الترغيب، أنا ما كتبته هنا لكن هذا الذي عليق في ذهني، صحح الحديث في صحيح الترغيب. طيب، بقي معنا حديث عائشة أخرجه ابن حبان الثاني 49 و500، حديث عائشة الأخير في الباب قرأناها من أجل أننا نعلق عليها جملة من غير إفراد كل حديث على حدة، لأن المسائل مترابطة، مسائل الحديث، فقرأناها مع تخريجها ثم التعليق بعد ذلك على مسائلها، من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب عن عائشة، وفيه انقطاع، وفيه انقطاع، المطلب لم يسمع من عائشة، المطلب لم يسمع من عائشة، قال أبو حاتم لم يدرك عائشة رضي الله عنها، وعامة حديثه مراسين، وعامة حديثه مراسين، لم يدرك عائشة وعامة حديثه مراسين. وأما أبو زرعة فيقول نرجو أن يكون سمع منها، وقال أبو زرعة نرجو أن يكون سمع منها، وقال أبو زرعة نرجو أن يكون سمع منها، ولا يقال هنا المثبت مقدم على النافي لأنه مجرد رجاء، ولم يجزم رحمه الله تعالى حتى يقال المثبت مقدم على النافي، فأبو زرعة إثباته يقدم على نفي أبي حاتم، لأنه يقول نرجو أن يكون سمع منها، وهؤلاء نصوا على أنه لم يدرك عائشة، وعامة حديثه مراسيل. والحديث قد غمزه الحافظ رحمه الله في إتحاف المهرة، قال الحافظ رحمه الله في إتحاف المهرة الثاني 120، وأصله في الصحيح، قال الحافظ أصله في الصحيح ولفظه قالت ما سبح سبحة الضحى قط إلى آخره، وهذه إشارة إلى إعلانه لهذا الحديث بمخالفته لحديثها في مسلم، وأصله في الصحيح ولفظه ما سبح إلى آخره، تقدم معكم من الأحاديث المتقدمة، وهذه إشارة إلى إعلانه لهذا الحديث بمخالفته لحديثها في مسلم، فإنها تقول ما سبح، وهنا تقول دخل بيتي عليه الصلاة والسلام وصلى 4 ركعات، هذا لا شك مخالفة ظاهرة، دخل رسول الله بيتي وصلى الضحى 8 ركعات، هذه مخالفة أو مخالفة ظاهرة لحديثها الذي في مسلم، وهو النفي مطلقا، ما رأيت رسول الله يصلي قط سبحة الضحى وإني لو سبحها. فالحافظ يشير إلى الإعلان، وأن الحديث أصله بالحديث في صحيح مسلم، ويخالف هذا الحديث الذي فيه الإثبات، والحديث قال العلامة الألباني عنه في تعليقات الإحسان صحيح لغيره، والذي يظهر أنه مو صحيح. فإنه يخالف حديث عائشة في مسلم هذا اللفظ، وفيه انقطاع كما سمعت بين المطلب بن عبد الله بن حنطب وعائشة رضي الله تعالى عنها، ونص أبو حاتم أنه لم يدرك عائشة. والعلامة الألباني يقول صحيح لغيره كما في تعليقات الحسان على ابن حبان، فحديث عائشة الأخير لم يثبت. فكم حديثا قرأنا فما هو الصحيح منها وما هو الضعيف بعد هذا؟ سؤال آخر تفضل. ستة أحاديث هاتها، أربعة عن عائشة وحديث أنس وحديث عائشة أحاديث زيد بن أرقم، فما هو الصحيح منها؟ نعم كلها صحيحة إلا الأخير وحديث أنس أيضا سنده ضعيف لكن له ما يشهد له. أحسنت، أربعة صحيحة واثنان ضعيفان، ولكن حديث أنس يشهد له ما سمعته من حديث أبي ذر وحديث أبي درداء، وأما حديث عائشة فيخالف حديثها في مسلم، يخالف حديثها في مسلم كما أشار إلى هذا الحافظ رحمه الله تعالى. وأما المسائل إن شاء الله ترجع إلى وقت آخر لأنه يحتاج إلى وقت أطول من هذا. ما معنى صلاة الأوابين؟ الأوابين الرجاعين، أواب بمعنى رجاع، فهؤلاء يؤوبون ويرجعون للصلاة في وقت الناس تشغل عن الصلاة بالأعمال، فهذا أواب، ويصلي في وقت يشغل عنه كثير من الناس أي عن الطاعة فيه. وهذا الوقت متى هو؟ كما ذكر بعضهم، نعم، حين ترمض الفصال بفتح التاء والميم، من رمض أو من رمض يرمض كعلم يعلم بفتح التاء وبفتح الميم، نظيره علم يعلم رمض يرمض كما نص على ذلك أهل اللغة. وهذا القدر متى يكون؟ من حيث التوقيت بالساعات، يعني بعضهم يقول نحو ساعة ونصف هكذا، ترتفع الشمس وتضرب الرمال وتشتد الحرارة فيها. أحسنت، يعني بعد مرور ربع النهار، وهذا سيأتي إن شاء الله، إذا مر ربع النهار عن بعض أهل العلم الطحاوي وغير الطحاوي ضبطوا بهذا، بعد مرور ربع النهار تشتد الشمس هنا وتضرب الرمل وتشتد حرارته، وهذا إن شاء الله في محله يأتي الكلام عليه. إلى هنا، سبحانه وبحمدك.